إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الْوَلَائِمِ وَالْعَزَائِمِ أَجِيبُوا بِالْفَرَحِ وَالْإِنْبِسَاطِ وَالَّذِي وَفَى بِالْوَعْدِ إِنَّهُ أَمِنَ مِنَ الْوَعِيدِ. هذا يوم فيه فصل كل أمر حكيم.